خارج البيوت، ثم هنا الآداب في داخل البيت، يعني ماذا ينبغي أن يكون عليه داخل البيت بيت المسلم من الآداب في الاستئذان. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. نادى الله تبارك وتعالى، كان صدر الله هذا الأمر لندائه أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وقد مضى أن قول الله يا أيها الذين آمنوا هذا للحث على الفعل، يعني أنت مؤمن ففعل، كنت مؤمن فينبغي أن تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، حس بالإلزام وحس كذلك بالتشييم، أن أنت يا أيها المؤمن، يعني من آمنت هذا أشرف الأسماء، افعل كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، لام الأمر، والاستئذان طلب الإذن، طلب الإذن بالدخول. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني عبيدكم ورقاؤكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الذين لم يبلغوا الحلم من النساء والرجال، حلم اللي هو وقت الاحتلام، وهو هذا الوقت وقت التكليف. 3 مرات، يعني يستأذن عند الدخول 3 مرات، ثم قال يعني في 3 مرات اللي هو 3 أوقات. ثم قال جل وعلا: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لله. يعني في هذه الأوقات 3 التي هي مظنة النوم والراحة والتخفف من الثياب الظاهرة، وأن يكون الإنسان في حالة نوم أو شبهه، فإنه لا ينبغي ولا يجوز في العبيد والرقاء والذين لم يبلغوا الحلم من المميزين، الأطفال المميزين، أن يدخل على أبيه أو أمه إلا بعد الاستئذان، أو على الكبير مطلقا إلا بعد أن يستأذن. لا بد أن يستأذن قبل الدخول، وقد عرفنا الإذن، وهو أن يقول: السلام عليكم، أدخل، فانتظره أدخل دخل، وإن لم يقل يعني يسمع كلمة أدخل هذه. فلا بد من الاستئذان، كما أنه كالذي يأتي من خارج البيت، يعني كالاستئذان الخارج، أن يسلم وأن يطلب الإذن. قال جل وعلا: ليستأذنكم، يعني يطلب إذنكم في الدخول، الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وهذا الوقت هو وقت يعني قبل الاستيقاظ من النوم، وقد يكون الإنسان في الأب أو الأم أو الرجل أو المرأة أو غيرهم قد تخفف من الثياب، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي لراحة القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. قال جل وعلا: 3 عورات لكم، يعني هذه 3 عورات 3 أوقات تظهر فيها العورات، ممكن تظهر فيها العورات، 3 عورات لكم. ثم قال جل وعلا: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني غير هذه الأوقات لهؤلاء المميزين الذين لم يبلغوا الحلم، والعبيد والرقاء، أن يدخلوا يعني إلى حجر يعني ذويهم دون استئذان، دون أن يقول السلام عليكم أدخل، فيدخل يعني بغير إذن في غير هذه الأوقات. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. وبين الله تبارك وتعالى أنه رفع الاستئذان في غير هذه الأوقات لكثرة السرداب، لأنه سرداب من يعني بيت لبيت، من غرفة لغرفة، قال: طوافون عليكم بعضكم على بعض، طوافون من الطواف يعني كثرة السرداب، أنه دائما يخرج الطفل من هنا إلى هنا إلى هنا يعني في داخل البيت، فخفف الله تبارك وتعالى عنهم في ألا يستأذن في كل الأوقات. قال جل وعلا: طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم لا يعني. كذلك يعني كهذا البيان الواضح البين يوضح الله لكم لا يعني. والله الذي يبينها سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم، في وعظ في هذا وفي تهديد، عندما يذكر الله عباده بأنه عليم، أي بأحواله، هل فعلوا أو لم يفعلوا، هل صدقوا هذا الأمر أم لا. حكيم يضع الأمور في نصابه، يضع كل الأمر في نصابه، وأن هذه الأوامر منهم يقتضى حكمته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. أما إذا بلغ الطفل الحلم، الأطفال بلغوا الحلم يعني كان رجل أو امرأة، والحلم اللي هو البلوغ، فبالنسبة للذكر الاحتلام، وبالنسبة للبنت الحيض. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، يعني في كل الأوقات، يعني لا يدخل إلا بإذن، فيكون الإذن في داخل البيت كالإذن من خارج البيت. فليستأذن يعني إذا دخل على ذويه في كل الوقت، ليس فقط يعني الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة، وإنما في أي وقت يدخل على أبيه، على أمه، على أخيه، على أختي، على أي أحد ما دام هو بالغ، فلا بد لا يدخل داره إلا بأن يقول السلام عليكم أدخل أم لا. قال وإذا بلغ الأطفال، وهذا كله في داخل البيت، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما أنزل الله تبارك وتعالى في آية الإذن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثم قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك كهذا البيان الذي يبينه الله عز وجل، يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته، آيات هذه المنزلة من عنده التي فيها هذه الأحكام، والله عليم حكيم. في الأولى أخرى قال الآيات، وفي هذه قال آياته، وطبعا هذه أعرف، يعني النسبة إلى الضمير، الإضافة إلى الضمير أعرف من النسبة إلى يعني الألف واللام التعريفي. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم حكم آخر وهو حكم النساء كبيرات السن، قال جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف خير لهم والله سميع عليم. كان حكم بالنسبة للنساء ستر الزينة كلها إلا من الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وقل المنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو بعولتهن الآخر، أن هذا حكم عام، هذا في النساء يعني الشواب. أما هنا الحكم الذي يأتي هذا إنما هو في القواعد، القواعد جمع قاعد، وقاعد هذا وصف للمرأة، كل وصف للمرأة لا يدخل فيه الذكر يأتي بالمذكر، أما إذا كان يخص الوصف هذا ممكن أن يطلق على الذكر والأنثى، فتقوم تيجي تلحق ساء التأنيث للمؤنث، فلا يقال الرجل قاعد، وإنما القواعد بالنسبة للمرأة يقال لها قاعد، كقاعد وحامل، حامل لأن الرجل لا يحمل فيقال امرأة حامل ما يقولش حاملة، وقاعد لا يقال قاعدة، وعجوز فإن العجز يطلق فقط على المرأة يقال عجوز ولا يقال عجوزة بتاع الثاني. فالقواعد جمع قاعد، والقاعد هي المرأة كبيرة السن يعني التي قعدت عن النكاح وأصبح لها لا هم لها بعد ذلك بالنكاح وأصبحت كبيرة لا يرغب أحد في زواجها. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح، وصف للقاعد التي لا يرجون نكاحا يعني لا تؤمل بعد ذلك في أن تتزوج. قال جل وعلا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يعني الخارجي، ثوب الخارجي كالملاءة أو العباءة التي تستر بها والخمار، فليس عليها جناح أن تضع هذا يعني أمام الأجانب، طبعا كل هذا أمام يعني غير محارمها، بس قال الله تبارك وتعالى بشرط، قال غير متبرجات بزينة، وغير متبرجات بزينة حال يعني حال ألا تكون متبرجة بزينة، كأن تكون عجوز لكنها متصابية قد صبغت وجهها وضعت الحناء هيئت نفسها، فهذه التي تتزين بزينة فهذه يعني يجب أن تتستر، هذه يجب أن تستر هذا. فأما يعني يعني القاعد التي خلص شاب شعرها وكبرت وعجزت فإنها يعني هو الحكم هنا إنما جاء لمثل هذه، قال غير متبرجات بزينة. ثم قال جل وعلا وأن يستعففن خير له، يعني وأن يستعففن عن إظهار يعني العورات والزينة خير له أفضل، لأنه كما قيل لكل ساقطة لاقطة، فقد تكون عجوز ولكن قد يعني تجد من يعني يفتتن بها، فالأفضل والأكمل لها كذلك أن يعني تتستر وأن يستعففن يعني عن إظهار إظهار عوراتهن خير لهن أفضل لهن. والله سميع عليم والله سميع عليم كذلك هذا فيه وعظ لأهل الإيمان أن الله سميع فسع سمعه الأصوات كلها سبحانه وتعالى لعباده عليم بأفعالهم سبحانه وتعالى. فهذا فيه نوع من الوعيد والتهديد وتذكير العباد بأن الله تبارك وتعالى يسمع كلامهم ويعلم أحوالهم جل وعلا. حكم آخر كذلك في حتى بعد هذه نزلت هذه الأحكام في الاستئذان من خارج البيوت والاستئذان في داخل البيوت أصبح فيه نوع من الأحكام والتضييق. هناك بعض من يعيشون في المجتمع المسلم وهم يعني في حاجة إلى أن يدخلوا وأن يخرجوا وأن ولما نزلت هذه الآيات تحرج وامتنع كثير من المسلمين عن أن يعني يدخلوا بيوت الغير ويأكلوا منها وخاصة بعد تحريم يعني أموال الغير. فهنا رفع الله تبارك وتعالى الحرج عن يعني فئات من ضعفة الناس الذين يحتاجون ليدخلوا بيوت غيرهم، وكذلك الحرج عن المسلم أن يأكل بلا إذن من البيوت التي لا يعني التي يفرح أو يرضى من يدخلها بأن يأكل منها بغير إذن. قال جل وعلا ليس على الأعمى حرج حرج والأعمى ممن عذر الله تبارك وتعالى في أحكام كثيرة وفي هذا الحكم، ولا على الأعرج حرج، والعرج كذلك آفة مانعة من الكسب قد تمنع الإنسان من الكسب أن يكسب كما يكسب يعني سليم القدمين، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أنتم المخاطبين أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. عدد الله تبارك وتعالى البيوت الذي ليس على هؤلاء حرج في أن يأكلوا منها، والأكل هنا إنما هو نفي الحرج اللي هو بدون إذن، وأما مع الإذن فإنه يجوز لكل من يؤذن له بالأكل أن يأكل، فدام أنه قد أذن لك صاحب الطعام بأن تأكل استضافة وأذن لك في الوضع أن تأكل من طعامه فهذا الإذن إباحة، يعني من أذن لك فقد أباح. أما من لم يأذن لك فيبقى على التحريم يبقى على التحريم. لكن هذه مثل هذه البيوت يعني الإذن فيها أصبح قائم إما للقرابة وإما لاعتبارات تجاهكم. فأما هؤلاء لأنهم ضعفاء الأعمى والأعرج والمريض لأنهم ضعفاء وكان كثير منهم يعون إلى البيوت ويدخلون، فلو وجد شيئا مثلا يأكله وأكل بدون أن يأذن له صاحب البيت يقول له يعني كل فأكل منه فلا حرج عليه فيها. قال الله تبارك وتعالى لا حرج عليه، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، أن يدخل الإنسان بيت أبيه فيأكل منه دون أن يأذن له الأب، أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم هذا في النسب، أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه من الخزائن، يعني كان يكون مستأمن على بستان ونحو ذلك فهو يملك المفتاح، فالذي يملك مفتاحه وإن كان ما يملك ما داخله لكن ليجوز للخازن أن يأكل يعني من مال يعني سيده أو مخدومه بالمعروف، أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. كذلك إذا دخل بيت الصديق والصديق هو يعني أخو ليس في النسب لكنه أخ معلوم أنه يعني لا يمنع من أن يأكل من بيته بغير إذنه، أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني أن تأكلوا مجموعة تدخل فتأكل أو أشتاتا متفرقين واحد أو اثنين يدخلوا فيأكلوا. ثم قال جل وعلا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم لكن معلوم، يعني لا يحل لا للأعمى لا هؤلاء الذين عذر الله ولا كذلك لهؤلاء الأهل أن يدخل الإنسان بيته على أهله أو على أخيه أو على أمه أو على أبيه أو عمه أو خاله إلا بعد أن يسأل. قال فإذا دخلتم بيوتا، أي بيوت، وبيوت هنا بالتنكير يعني أي بيت من هذه البيوت، فسلموا على أنفسكم. وقال فسلموا على أنفسكم لأن هؤلاء بمنزلة النفس، الأخ بمنزلة النفس، فهو كان الإنسان إذا سلم على أبيه أو أخيه أو عمه أو صديقه كأنه سلم على نفسه لأنه بمنزلة النفس. قال فسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم أعمامكم أهلكم. قال جل وعلا تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني هذه التحية السلام عليكم ورحمة الله من عند الله، الله هو الذي صاغها وجعلها لعباده المؤمنين، يعني لم يخترعها الناس وإنما أنزلت الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أن الله لما خلق آدم علمه السلام وقال له اذهب إلى هؤلاء الملك من الملائكة فسلم عليهم، قل لهم السلام عليكم ورحمة الله، فذهب فسلم عليهم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فزادوه وبركاته. فهذا من تعليم الله تبارك وتعالى المباشر. وهذه التحية لا يوجد فيما يحيي البشر بعضهم بعض أكمل منها، ما في أكمل منها، لأنها تمني كل خير ودفع كل شر. السلام عليكم، السلام من السلامة، يعني السلامة لك من كل شر، وكذلك السلام اللي هو الأمن والطمأنينة، والجنة هي دار السلام لأنه لا شر فيها، لا شر فيها قط، كل الخير قد جمع الله فيها، والله يدعو إلى دار السلام لأنها سليمة من كل شر، ما في أي شر، وكذلك كل الأمن فيها، فأهلها آمنون فيها، لا رحيل ولا خصومة ولا سباب ولا شتائم ولا لغو ولا تأثيم، ما في أي أذيه. فالدعاء بالسلام دعاء بأن يخلصك الله من كل شر وأن يهيئ لك كل خير. ورحمة الله هذا أمر عظيم، من رحمه الله تبارك وتعالى رحمته واسعة في الدنيا والآخرة، فالدعاء له برحمة الله، وبركاته زيارته وخيره سبحانه وتعالى، وبركة الله لا تحد في الدنيا والآخرة. لذلك لا تمني يعني في التحية أكبر من هذه التحية. قال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، الله هو الذي أوحى بها وكتبها وأمركم بها، وهي من عنده، هدية من عنده سبحانه وتعالى لعباده المؤمن، مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، يعني كهذا البيان المفصل يبين الله، الله هو الذي يبين سبحانه وتعالى لكم الآيات لعلكم أيها العباد تعقلون عن الله تبارك وتعالى فتنفذوا أمره جل وعلا. خلاصة هذه الآيات مجموعة من الآداب، وكل هذه الآداب كلها تصب في مصب واحد، إنشاء المجتمع المسلم الطاهر النظيف، سواء في داخل البيت أو من خارج، كل هذه أحكام لإنشاء هذا وإبعاد كل أنواع الشرور عن البيت المسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، الحمد لله رب العالمين.